بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات ومجلس مدارسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة الشيخ القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس السادس والستين من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم آمين. نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن له فضل علينا جميعا. كنا نتكلم في باب الإدغام الصغير، ووصلنا إلى فصل حروف قاربت مخارجها، حروف قاربت مخارجها، وتكلمنا فيه عن بعض الكلمات التي يقرأها القراء أو التي يختلف فيها القراء بين الإظهار والإدغام. فمثلا الباء الساكنة إذا أتت، أو الباء الجزم إذا أتت قبل فاء، فمن القراء من يقرأ بالإظهار ومن القراء من يقرأ بالإدغام، مثل قوله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك، ومن لم يتب فأولئك، وقوله عز وجل في سورة البقرة: ويعذب من يشاء. اختلف في القراء بين الإظهار والإدغام. وقوله أيضا: اركم معنا. ووصلنا وأيضا تكلمنا عن كلمة نخسف بهم، وكلمة يغفر لكم الراء في اللام، واصبر لحكم الراء في اللام، هذه أمثلة عليها. وأيضا قرأنا اللام في الذال يفعل ذلك باب الحارث، والدال في الثاء من قوله عز وجل: ومن يرث ثوابا، إلى أن وصلنا إلى كلمة، إلى قوله عز وجل: يلهث ذلك، إدغام الثاء في الذال. قرأنا أن الدال، أن الثاء يدغم فيها حرف الدال، فمنهم من قرأها بالإظهار ومنهم من قرأها بالإدغام. المهم إن شاء الله عز وجل سنتناول إدغام الثاء في الذال من قوله عز وجل: يلهث ذلك. قال رحمه الله عز وجل: وأما يلهث ذلك في سورة الأعراف فقرأه بالإدغام أبو عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي وكذا يعقوب وخلف العاشر، دول قرأوها بالإدغام بسبب أن الاتحاد في المخرج، أن الثاء والذال حروف لثوية متجانسة، الظاء والذال والثاء حروف متجانسة، فهذا سبب الإدغام. قال: الاتحاد في المخرج والتجانس. وافقهم ابن محيص واليزيدي والحسن والأعمش، أي الأربعة الزائدة، وافقوا أبا عمرو وابن ذكوان وحمزة والكسائي ويعقوب خلف العاشر، دول قرأوا بالإدغام قولا واحدا. أما الباقون وهم نافع وابن كثير وهشام وعاصم وابو جعفر، لهم الوجهان، لهم الوجهان. قال: بخلف عنهم بالإظهار، يعني لهم الإظهار والإدغام. والوجهان لقالون في الشاطبية كأصلها، دائما من يقرأ بالقول وجها واحدا سواء كان بالإدغام أو بالإظهار لا يحتاج ان انت تذكر الكتب التي ذكر منها هذا الوجه، لانه مالوش خلاف، سواء كان من الشاطبية او من العنوان او من التيسير او من غيره من كتب القراءات اصول النشر وغيره، مش محتاج. طالما قرأ بوجه واحد لا نحتاج الى ذكر هذه الكتب. متى نذكر هذه الكتب؟ اذا كان له الخلاف، اذا كان له وجهان، الاظهار والادغام، فنذكر من اي طرق ذكر بالاظهار ومن اي طرق قرأ بالادغام. فحينئذ نفصل الكتب التي قرأ منها هذه الاوجه، سواء كان اظهار او ادغام. قال: والوجهان القارئ في الشاطبية كأصلها. قالون قرأ بالإظهار والإدغام، فيبدأ يفصل من أي طرق قرأ بالإظهار. من قال: والوجهان قالون في الشاطبية، من طرق الشاطبية، والإدغام عند المهدوي وابن شريح وجمهور المغاربة وطائفة من المشارقة، ورواه ابن سوار وغيره عن أبي نشيط، ورواه أبو العز عن أبي نشيط، وعن هبة الله ابن جعفر عن الحلواني. طيب، وقرأ به الداني القالون، وقرأ به الداني أي قرأ بالإدغام القالون من جميع طرقه على أبي الحسن وعلى أبي الفتح عن قراءته على السامري. طيب، هذه قراءة الإدغام عند المهداوي وجمهور المغاربة ورواه ابن سوار ورواه ابن العز وغيرهم، والداني من جميع طرق أبي الحسن. طيب، الإظهار قال: والإظهار في العنوان، وبه قرأ الداني على أبي الفتح. يبقى الداني قرأ بالوجهين، قرأ بالإظهار وقرأ بالإدغام، قرأ بالإظهار وقرأ بالإدغام. على أبي الفتح، ورواه بعض العراقيين من غير طريق أبي نشيط، وبعضهم من طريقه والحلواني، وهو لورش عن جمهور المغاربة المشاركة، وخصه بعضهم بالأزرق وبعضهم بالأصبهاني، اللي هو ايه؟ طريق الإظهار. قال: وخصه، وهو الورش من جمهور عن جمهور المغاربة والمشارقة، وخصه بعضهم بالأزرق وبعضهم بالأصبهاني، وعن ابن مهران إدغامه من جميع طرقه، من جميع طرقه. جماعة في المكسر في صوت يا جماعة؟ الكل، هل الكل في ما عندوش صوت، ولا أبو مريم فقط؟ الجماعة اللي في المكسر، اللي في الزوم في صوت؟ يبقى الإدغام ضعيف، ولا النت؟ طيب، المكسر جاب صوت خلاص. عشان طالما عندنا الوجهين، يبقى في وجه قوي ووجه ضعيف. تمام، خلاص الجماعة في المكسر ان شاء الله. طيب، الحمد لله. كنا نتكلم عن كلمة يلهث ذلك، وقلنا من قرأ بوجه واحد فقط فلا داعي ان نفرد الكتب التي قرأ منها. اما من يقرأ بالوجهين فنفصل الكتب التي قرأ منها بالإظهار والكتب التي قرأ منها بالإدغام. وقلنا أن من يقرأ بيلهث ذلك بالإدغام قولا واحدا أبو عمرو بن ذكوان وحمزة والكساوي ويعقوب والخلف العشر ووافقهم الأربعة الزائدة ابن محاسن والزيدي والحسن والأعمش. أما الإظهار فقرأ به نافع وابن كثير وهشام وعاصم وأبو جعفر بخلف عنهم، وبدأ يفصل بعض الكتب التي ورد عنها الإظهار وبعض الكتب التي ورد عنها الإدغام، أو الأصل الطرق. يعني الكتب بتكتب من أصلا من الطرق. قال: والإظهار في العنوان. وصلنا إلى رواية ورش بالإظهار، قال: وهو الورش عن جمهور المغاربة والمشارقة، وخصه بعضهم بالأزرق وبعضهم بالأصبهاني، يعني ورد الإظهار عن الأزرق، ورد وعن الأصبهاني كذلك، وعن ابن مهران إدغامه من جميع طرقه، وخصه الخزاعي بطريق الأزرق، واختاره الهذلي في كتاب الكامل يعني. أما ده انتهينا كده من قالون وورش برواية الإظهار والإدغام. وأما ابن كثير فأكثر المغاربة عنه على الإظهار، وأما هشام فجمهور المغاربة عنه على الإظهار، وأكثر المشارقة على الإدغام من طريق الدجون، وعلى الإظهار من طريق الحلواني. ورجح الإدغام من جهة القياس، لأن الحرفين إذا كان من مخرج واحد وسكن الأول منهما وجب إدغامه ما لم يمنع مانع، وهو مفقود هنا. إيه اللي مفقود؟ يعني مفيش مانع من مانع الإدغام، لكن الإظهار صحيح من جهة الرواية فلا سبيل لرده. وأما عاصم فقطع له بالإظهار في العنوان، وبه قرأ الدين على فارس له في جميع طرقه من طريق أبي أحمد السامري، والأشهر عنه الإدغام، وعليه جمهور المغاربة والمشارقة، وبه قرأ الدين على فارس من طريق عبد الباقي. طالما ورد الوجهين خلاص، ما نقولش وجه ايه أشهر أو لا أشهر، طالما الوجهين ورد بالتواتر. وأما أبو جعفر فالمشهور عنه الإظهار، وعليه الأكثرون، والإدغام اختاره له الهذلي وغيره. يبقى كده هذا التفصيل في كلمة يلهذ ذلك. قال: ننتقل إلى كلمة أخرى، أم هي كلمة لبثت، لبثت، لبثتم، سواء كان إفرادا أو جمعا أو ضمير متكلم أو ضمير مخاطب. قال: وأما لبثت المتصل بضمير الواحد المتكلم، المتكلم والمخاطب، وضمير جمع المخاطب حيث وقع، نحو إيه؟ قال: كم لبثت، وإن لبثتم إلا قليلا. فقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وكذا أبو جعفر بالإدغام في ذلك للتقارب والتجانس. نلاحظ ان دايما او غالبا ابو عمرو بن عام ابو عمرو حمزه والكسائي بيكون لهم الادغام، اما ابن عامر فاحيانا له الوجهين، قال لكن هنا اضيف للمدغمين. وكذا ابو جعفر بالادغام في ذلك، يعني ابو عمرو وابن عامر وحمزه والكسائي وابو جعفر خمسه يقرؤون بالادغام للتجانس. هما الثاء والتاء متقاربين، لكن قال هنا في ذلك للتقارب والتجانس. وفقهم الأربعة أيضا، الأربعة الزوائد دايما واضح إن هما معانا بيقرأوا بالإدغام على طول. وفقهم ابن محيصن والزيدي والحسن والأعمش، وقرأ الباقون بالإظهار ما فيهاش خلاف، يعني ما فيهاش وجهين، يعني ما فيهاش وجهين، هي فيها الوجهين، فيها الإظهار والإدغام، لكن من يقرأ بالإظهار وجها واحدا، ومن يقرأ بالإدغام وجها واحدا، كده بيريح الجميع. يبقى عندنا أبو عمرو بن عامر وحمزة الكسائي أبو جعفر خمسة بيقرأوا بالإدغام وخمسة بيقرأوا بالإظهار، يعني عشان ما نزعلش حد، خمسة وخمسة. طيب تمام كده. وأما ننتقل إلى كلمة أخرى اللي هي كلمة إيه؟ أورثتموها. قال: وأما أورثتموها بالأعراف والزخرف، فقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان، فقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان من طريق الأخفش وعاصم وكذا أبو جعفر ويعقوب بالإظهار على الأصل. يبقى عندنا نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم يقرأوا أورثتموها، ومعهم أبو جعفر ويعقوب يقرأوا بالإظهار قولا واحدا. وقرأ الباقون وهما أبو عمرو بن ذكوان من طريق الصوري وهشام وحمزة الكسائي وكذا خلف بالإدغام للتقارب في المخرج والتشارك في الصفات. وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش أيضا معنا في المدغمين هنا أبو عمرو وحمزة والكسائي. إذا كلمة ورثتموها أيضا زي كلمة لبستة المضغمون ضغما قولا واحدا، والمظهرون مظهرون قولا واحدا، ودائما الأربعة الزوائد مع المضغمين. قال ننتقل إلى كلمة أخرى، هي كلمة أخذت وأخذتم ولا اتخذت. قال وأما أخذت وأخذتم ولا اتخذت ونحو ذلك فقرأه بالإظهار ابن كثير وحفص وكذا رويس فقط. ابن كثير وحفص ورويس بيقرأوا بالإظهار، لكن رويس بخلف عنه فيقرأ بالإظهار والإدغام. قال لكن بخلف عنه وبالإدغام رواه عنه أبو الطيب بن مقسم، وبالإظهار رواه الجمهور عن النخاس. وفي المبهج والتذكرة إظهار لاتخذت عليه بالكهف وإدغام مع ذا وفاق الكرازين عن النخاس، وقرأ الباقون بالإدغام للتقارب في المخرج والاشتراك في بعض الصفات. ننتقل إلى كلمة أخرى، إلى كلمة فنبذتها. وأما فنبذتها في سورة طه فقرأ أبو عمرو وهشام بخلف عنه وحمزة والكسائي وكذا خلف بالإدغام وفاقهم الزيدي والحسن والأعمش. لاحظ ابن محصن ما أدغمش، يبقى هم أبو عمرو وحمزة والكسائي. هنا أضاف لهم هشام فقط من ابن عامر ومعهم خلف العاشر. والإظهار لهشام في الشاطبية كالتيسير والعنوان والكاف والتبصرة وفاقا لجميع المغاربة، والإدغام له في المستنير والكامل، ورواه صاحب التجريد عنه من طريق الداجوني، وهو في المبهج من طريق الحلوان، وعليه جمهور المشارقة. وافقه ابن محيصن بخلف عنه وقرأ الباقون بالإظهار. ده كلمة ايه؟ فنبذتها نقرأها بالإدغام فنبذتها. طيب وأما عزت، كلمة عزت بغافر والدخان فقرأها أبو عمرو وهشام بخلف عنه وحمزة والكسائي وكذا أبو جعفر وخلف. نفس كلمة ايه؟ فنبذتها بالضبط، هي لكن هنا أضيف لهم مين؟ أبو جعفر. قال أبو عمرو وهشام بخلف عنه وحمزة والكسائي وكذا أبو جعفر وخلف بالإدغام للتقارب والاشتراك، وهو لهشام عند الحافظ أبو العلاء والهذلي بن سوار وفاقا لجمهور العراقيين. والإظهار له في الشاطبية كأصلها وفاقا لجميع المغاربة، وهو في المبهج من طريق الحلواني والداجوني. وافقهم على الإدغام فقط ابن محيصن، ابن محيصن خالفهم هناك في كلمة فنبذتها قرأ بالإظهار، هنا قرأ بالإدغام، ومع اليزيد والحسن والأعمش. وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وهشام في وجه الثاني لأن هناك له الإدغام، وابن ذكوان وعاصم وكذا يعقوب بالإظهار على الأصل، وافقهم ابن محيصن من المبهج. وأما كلمة، انتهينا من كلمة عزت بالإظهار، عدت بالإدغام. وأما ياسين والقرآن فقرأ نافع والبزي وابن ذكوان وعاصم بخلف عنهم يعني نافع والبزي وابن ذكوان وعاصم لهم الإظهار ولهم الإدغام. ياسين والقرآن إظهار، ياسين والقرآن إدغام، مع قلنا معلش النت ضعف شوية عمال يقطع كل شوية يروح ويجي. قال بخلف عنهم وهشام والكساء وكذا يعقوب وخلف بإدغام النون في الواو كنحو ميوال. ياسين والقرآن بنضغمها ازاي؟ ياسين والقرآن بالإدغام مع الغنة، لكن عندنا البزي زي ما احنا عارفين ان اصلا البزي بيقرأ بالنقل هو ابن كثير يعني عامة. ياسين والقرآن اللي بيقرأ بالنقل في كلمة القرآن، ونقل القرآن والقرآن دواؤنا، ده كلام سيدنا الإمام الشاطبي. منوال وافقهم ابن محسن والأعمش على الإدغام فقط، وهو عن قولون في الشاطبية كأصلها وفاقا لجمهور المغاربة. وفي جامع الداني أي كتاب جامع البيان الإظهار له من طريق بنشيط والإدغام من طريق الحلواني. وأما ورش فالإدغام له من طريق الأزرق مقطوع به في الشاطبية كالتيسير، وكذا قطع له به من طريق الأصباني في التجريد والمبهج وابن سوار وفاقا الأكثرين، وبالإظهار من طريق الأزرق قطع له صاحب التجريد حسب ما قرأ على شيوخه من طرقهم، وبه أخذ له من طريق الأصباني بن مهران وغيره. وأما البز فالإظهار له من طريق أبي ربيع، والإدغام من طريق أبي الحباب. وأما ابن دكوان فالإظهار عنه طريق الصوري، والإدغام له طريق الأخفش. يعني لما نجي بالمناسبة من نجيب سؤال مثلا، اذكر القراء، اذكر من قرأ، اذكر القراءة في الكلمة معينة، كلمة مثلا عزت على سبيل المثال، أو أورستموها، أو نبذت، نقول إن احنا في قراء بيقرأوا بالإظهار مثل فلان وفلان وفلان وفلان، أو قراء بيقرأوا بالإدغام مثل كذا وكذا وكذا، أو يعني دي اللي بيقرأ بالإظهار قولا واحدا أو بالإدغام قولا واحدا. ومنهم من قرأ بالوجهين أو له الخلف بالإظهار والإدغام فلان وفلان وفلان. مش لازم بقى أقعد نجيب أسماء الكتب وبتاع عشان الكلام لا يطول، يعني ما نقولش قرأ بالإظهار من كتاب كذا ومن طريق كذا. اللي هي كلمة ياسين والقرآن، نعم له الخلف، لكن في الشاطبية من الشاطبية له الإظهار قولا واحدا. وأما ورش فالإدغام له من طريق الأزرق. طيب احنا قرأنا الورش، طيب نقرأ. وأما ابن ذكوان فالإظهار عنه طريق الصوري، والإدغام طريق الأخفش. أنا وأما عاصم فالإدغام عن أبي بكر من طريق يحيى بن آدم، والإظهار من طريق العليمي. يعني أصلا له الإظهار والإدغام من طريق مين؟ من طريق شعبة، واحد منهم يحيى بن آدم، لأن احنا عارفين طرق شعبة، يحيى بن آدم ويحيى العليمي. ابن آدم بيقرأ بالإدغام، والعليمي بيقرأ بالإظهار. وأيضا حفص، وقال أما حفص فالإدغام عنه من رواية عمرو بن الصباح، عمرو بن الصباح من طريق زرعان، والإظهار من طريق الفيل. نلاحظ أن عمرو بن الصباح ده أصلا مش من الشطبية، عمرو بن الصباح من طرق الطيبة. الطريقين أصلا بتوع عمرو بن الصباح زرعان والفيل، واحد بيقرأ بالإظهار وواحد بيقرأ بالإدغام. تمام. وقرأ الباقون وهو قنبل، أنا قلت بيظهر من الشاطبية قولا واحدا، هو حفص بس اللي بيظهر قولا واحدا، لأن شعبة، لأن الشاطبي اللي ما الشاطبي بيقول إيه، وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، عن اللي هو حفص، لكن سيدنا شعبة له الإضام. ولهم الوجهين عموما، احنا الوقت اصلا مش متقيدين، لما نقرا من هنا بنقرا بجميع القراءات، يعني لما نقرا من كتاب القسطلاني بنقرا من جميع الكتب او جميع القراءات او جميع الطرق التي وردت في بالروايات القرانيه. تمام. قال وياسين اظهر عن فتن حقه بدا، دول بيظهروا، والباقي ما شعبة بيقرأ بالإدغام، ونونة وفي الخلف عن ورشيم تلا. طيب. قال وقرأ الباقون هم قنبل وابو عمرو وحمزة وكذا ابو جعفر بالإظهار على الأصل، وفقهم اليزيدي والحسن. وأما نون والقلم فقرأ قالون وقنبل وابو عمرو وحمزة وكذا ابو جعفر بالإظهار على الأصل، بالإظهار على الأصل، نون والقلم إظهار. وافقهم ابن محاسن من المبهج واليزيد والحسن ومن الطوعي عن الأعمش. وقرأ ورش والبزي وابن ذكوان وعاصم بخلف عنهم زي كلمة ياسين والقرآن، وهشام والكسائي وكذا يعقوب وخلف بالإدغام قولا واحدا، وافقه من المحاصل من المفردة والشنبوذي مفرد. فالإدغام لورش من طريق الأزرق قطع به في التلخيص والتجريد وغيرهما، والإظهار صاحب العنوان. وقال في الهداية أنه صحيح عن ورش، وفي التيسير أنه الذي علي عامة أهل الأداب. والوجهان في الشاطبية وغيرها، والخلاف عن البز وابن ذكوان وعاصم، كالخلاف في ياسين، يقصد الطرق يعني. إلا أن الإدغام عن أبي بكر من طريق العليمي، هنا كان الإدغام من طريق مين؟ ابن آدم. أما هنا من طريق العليمي عن شعبة يعني. قطع به صبت الخياط هنا وبالإظهار في ياسين، ولم يفرق غيره بينهما عنه، والله أعلم. آخر كلمة في هذا الباب أو في هذا الفصل هي كلمة إيه؟ طاسين ميم، أول الشعراء. والقصص، فقرأ نافع، هو الخلاف فيه في النون بتاعت سين مع الميم، النون بتاعت سين سين ميم، التقاء النون مع الميم. قال والقصص، فقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي وكذا يعقوب، وخلف العاشر بالإدغام طاسيم كده، طاسيم إدغام معون بالإدغام. وافقهم ابن محسن والأزيدي والحسن والشنبود عن الأعمش. وقرأ حمزة وأبو جعفر بالإظهار طاسين ميم سين ميم سين إظهار نون. وافقهما المطوعي عن الأعمش على أنه لا يحتاج إلى ذكر أبو جعفر، طبعا مع المطرين، طبعا أبو جعفر مش محتاجين نذكره، ليه؟ لأنه أصلا بيقرأ بالساكت في الحروف دي، ط س م كده كده يظهر، ما فيش إدغام لأنه ما فيش التقاء أصلا، لأن مذهبه الساكت على كل حرف من حروف فاتح السور كما تكرر في باب السكت، لأن من لازم السكت عدم الإدغام، لأن من لازم السكت عدم الإدغام. أحكام النون الساكنة والتنوين نرجئها إن شاء الله للحلقة القادمة، ونقف عند باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. إن شاء الله عز وجل 3 دقائق نبدأ كتاب فتح الرصيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.